الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الحلقة عنوانها هوامش على دفتر الأزمة، وأقصد بها أزمة النقاب التي أثيرت في هذا الأسبوع. كلامي الآن كمراقب وكمشاهد للأزمة، أتكلم عن بعض جوانبها، ولست أقصد أن أجعلها حلقة علمية أبين بها فرضية النقاب أو استحبابه أو أذكر كلام أهل العلم المبسوس في كتبهم سواء في كتب التفسير أو الفقه أو الحديث. وإن كنت سأذكر جانبا من هذا تدعو إليه الحاجة، وقد جعلت محاور هذه الحلقة في عدة أشياء. أولها بداية الأزمة، ثم التعليق على بيان مشيخة الأزهر، ثم كشف موقف المعارضين للنقاب من الرافضين له كالعلمانيين وغيرهم، فإنهم يقفون اليوم في خندق واحد مع حق المرأة في النقاب، فهذا أثار عجب كثير من الناس، لكنني سأكشف لك سر الموضوع، وكما يقال يعني إذا عرف السبب بطل العجب. وأيضا أرد على الذين يقولون إن النقاب عادة وليس عبادة، وعلى الذين يقولون إن النقاب مباح ويجوز لولي الأمر أن يقيد المباح. وأيضا أرد على الذين يقولون هذه ردة وهذه عادة جاهلية كانت قد فشت في نساء الجاهلية. ثم أذكر وأرد على شيخ الأزهر عندما قال إن مذهب الأئمة الأربعة هو أن الوجه ليس بعورة. بداية الأزمة كيف كانت؟ ذكروا أن شيخ الأزهر زار معهدا دينيا في مدينة مصر ومعه لفيف من رجال الأزهر، ودخلوا فصلا من الفصول، فرأى الشيخ امرأة فتاة منتقبة فكلمها في النقاب وحاورها، فأخبرت المدرسة التي كانت في الفصل أن الفتاة كانت ترفع النقاب عن وجهها، فلما دخلت أنت ومن معك من الرجال غطت وجهها. فذكروا كما قيل في الجرائد والصحافة وفي القنوات الفضائية أن شيخ الأزهر قال لها أنا أعلم منكم اللي خلفوك، ثم لما رفعت المرأة أو الفتاة وجهها قال لها شيخ الأزهر أمال لو كنت حلوة كنت عملت إيه. وبعدين بعد ذلك هاجت الدنيا وسافر شيخ الأزهر إلى طاجكستان وخلف وراءه أزمة كبيرة كل أخذها بمحمله. وأنا أزعم، والزعم هنا ليس على بابه وهو الشك، بل أزعم جازما أن هناك أطرافا دخلت في الأزمة تقصد ضرب المشيخة من حيث هي مشيخة، مع قطع النظر أصاب شيخ الأزهر أم أخطأ في هذه المسألة. الذين يتربصون بالأزهر ويريدون إسقاط دوره تاما وناس كثيرون. سأكشف النقاب عن بعضهم الآن. نحن اختلفنا مع شيخ الأزهر في هذه المسألة الجزئية، وهم يختلفون مع الدين من حيث هو دين، لكن التقينا معا في الإنكار على هذه المسألة الجزئية، وكل له مصنع يريد أن يصل إليه كما سأذكر. ذكر الصحفي الذي كان أصحب شيخ الأزهر في يعني هذه الجولة أن شيخ الأزهر قال لهذه البنت إن النقاب ليس من الدين، فقال له المذيع: هل قال هذه العبارة بالضبط؟ قال: نعم، قال إنه ليس من الدين. بعد ذلك لما رجع شيخ الأزهر إلى البلاد ووجد أن الأزمة قد اشتعلت اشتعالا كاملا، قال: أنا لم أقل هذا الكلام. ابتداء أنا كرجل مشتغل بالحديث أميل إلى تصديق شيخ الأزهر أكثر من الصحفي، لكن الذي يجعلني أصدق هذا الصحفي أنني سمعت شيخ الأزهر أكثر من مرة يقول هذا الكلام. أول مرة سمعته يقولها أيام كان مفتيا، وكان في برنامج يذاع في البرنامج العام في الإذاعة المصرية اسمه ماذا تفعل لو كنت مكاني، وكان الذي يدير هذا البرنامج رجل اسمه ضياء الدين ببرس، وكان هذا البرنامج ينشر في مجلة أكتوبر بعد إذاعته في البرنامج العام. فأنا أنقل هذا الكلام عن مجلة أكتوبر لأنني لم أسمعه، لكن أنا سمعت عدة حلقات لهذا البرنامج وأعرف أنه كان في يوم معين من أيام الأسبوع. المهم، القصة باختصار التي عرضت في هذه الحلقة أن أناسا من الأسر الكبيرة الغنية صاحبة المناصب والصيت والمال كان لهم بنت التحقت بكلية طب القاهرة، ثم يعني كانها تصاحبت على بعض الأخوات المنتقبات، فبدأت المرأة وبدأت هذه الفتاة تلبس النقاب. طبعا أهلها كما قلت من أصحاب الأسر الكبيرة وأصحاب النفوذ وأصحاب المال على حسب ما جاء في البرنامج، ودي معناها أن الأسر دي يعني حياتها سداح مداح يعني في الغالب، إلا من عصم الله عز وجل، يعني أفلام يشوف، مسلسلات يشوف، مسارح يروح، حفلات راقصة يروح، فنادي خمس نجوم يروح، بتاع الكلام ده. ليه؟ حياته بره وجوه وطيران وبلد أمريكا وأوروبا والكلام ده. البنت أول ما بدأت تفهم القصة عرفت أن كل هذا حرام، وكان لها الحجرة بتاعتها في الدور الثاني في الفيلا، فبدأت تنجمع على نفسها ولا تخالط أسرتها في رؤية الأفلام والمسلسلات والكلام ده. ثم رأوا شيئا غريبا عليها أنها بدأت تقرأ كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى مع الاعتزال، فظنت الأسرة أن البنت تكفر الأسرة. فالمعد البرنامج ضياء الدين ببرس هذا قال: وحيث ان احنا مش علماء دين، فافضل حاجة ندي نعيش لخبازه. فاتصلنا بفضيلة المفتي الدكتور محمد سيد طنطاوي لنسأله عن هذه المشكلة، فجاء جواب الشيخ كما يلي: الذي احفظه ولا انساه واقعتان او فقرتان في هذا الرد الكامل. اول عبارة قالها شيخ الأزهر، فقالها المفتي آنذاك، قال: إن النقاب ليس من الإسلام في شيء. دي أول عبارة قالها المفتي آنذاك اللي هو الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الآن. ثم ذكر ليدلل على أن النقاب عادة، قال: أنا كنت في الجزائر وحضرت في البرلمان الجزائري مرة، وإذا بنا ونحن رجال بنا منتقبات، فسألت الجماعة النساء دول إيه اللي قعدت في وسط الرجالة؟ قالوا: هذه ليه، هؤلاء لسنا نساء، هؤلاء رجال، لكنهم من قبيلة معينة في الجزائر تلبس النقاب. الأسرة من قبيلة معاذ في الجزائر تلبس النقاب. فقال هذا يدل على أن النقاب عادة في بعض البلاد زي الجزائر وغيره، فهذا يدل على النقاب عادة. طبعا أنا أول ما سمعت هذا الكلام ضربت كفا بكف وقلبت كفي عجبا. العجب ليس راجعا إلى أنني أعلم أن هذا مضاد لكل ما هو مذكور في كتب الفقه والتفسير والحديث، لكن العجب أنني كنت قرأت ضد هذا الكلام في تفسير الدكتور محمد سيد قنطاوي الذي كتبه أيام كان أستاذا للتفسير في جامعة الأزهر. ولأن التفسير بعد عني، يعني ما أدري أحد أخذ مني استعارة أو كده، فطلبت أمس من أحد إخواننا أن يقرأ علي كلام الدكتور محمد سيد قنطاوي شيخ الأزهر الآن عن الإيه عن هذه المسألة. وإلى في الآية سبحان الله الورقة، يعني أنا لعل أخشى أن أكون نسيتها حتى أقرأها بنفسها. على أي حال طبعا ورقة أنا أبدو أن أنا نسيتها على المكتب، لكنني سأقول لكم ما ذكره لأنني أكاد أحفظه بالنص. بعد ما ذكر فضيلة الدكتور في تفسيره في تفسير سورة الأحزاب، وهذا الجزء مقرر على الثانوية الأزهرية السنة دي، اللي عايز يرجع لهذا الكلام إذا كان عنده ابن في الثانوية الأزهرية أو في ثانية ثانوي أزهري، المهم هو مقرر على أحد في سورة الثانوية الأزهرية تفسير سورة الأحزاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذكر الدكتور محمد سيد قنطاوي كلام للألوسي في سبب نزول هذه الآية، وإن الفساق كنا تعرضنا للنساء، فإذا قيل كيف تتعرض للمرأة يقول ظننتها أما، فعلمت النساء الحرائر أن يلبسن النقاب حتى يتميزن عن الإناء. وبعد ما ذكر هذا الكلام قال ومعنى ذلك أن الآية تشير إلى ارتداء المرأة للجلباب، والجلباب هو أن تستر جميع بدنها من رأسها إلى قدمها. ده كلام الدكتور محمد سيد قنطاوي في تفسير الآية وفي التعقيب على كلام الألوسي. ثم ذكر كلاما لأبي حيان في البحر المحيط، وقال أبو حيان في هذا الكلام إنه الآية عامة تشمل النساء الحرائر وتشمل الإماء أيضا، وليس هناك دليل صحيح يخرج الإماء من عموم الآية من عموم قوله تعالى ونساء المؤمنين. فعقب الدكتور محمد سيد قنطاوي على كلام أبي حيان هذا وقال ويبدو أن قول أبي حيان هو الذي يتجه القول إليه، وأن المرأة كالحرة تستر بدنها بالكامل بالكامل من رأسها إلى أخمص قدمها. فما عدا عما بدا ما الذي جرى؟ وهذا كلام الدكتور بقلمه في التفسير الذي كتبه، ويستطيع أي إنسان أن يذهب إلى التفسير كما قلت لكم وأقرأ كلام الدكتور شيخ الأزهر في هذه المسألة. فقول شيخ الأزهر أنه عادة وليس عبادة أو أنه ليس من الدين في شيء، أنا سمعته منه أكثر من مرة، كما قلت أول مرة سمعتها منه لما كان مفتيا قبل أن يكون شيخ الأزهر. فبدأ بقى الذين يتحيلون الهجوم على الأزهر بدأوا يتكلموا عن الجانب التربوي والجانب النفسي الذي أهدره شيخ الأزهر في الكلام مع البنت، وبدأوا يعلموا شيخ الأزهر طريقة الحوار وكيف يتكلم وكيف يربي البنات. وطبعا أنا كما قلت لكم كثير من هؤلاء الذين تكلموا سواء في الجرائد أو المجلات أنا أعرف هويتهم وأعرف أنهم يعادون النقاب معاداة شديدة للغاية، لكن هو جت فرصة إن هو يتمعلم ويعلم شيخ الأزهر اللي المفترض أن نستقي منه الفضيلة ونستقي منه حسن الأخلاق والكلام ده، لكن بكل أسف شيخ الأزهر بيستفز، وإذا استفز يعبر بتعبيرات ما كنت أتمنى له أن يقع فيها. أولا خصومه يصفهم بأنهم سفهاء، يقول انا لا ارد على السفهاء. وقد يكون في خصومه علماء اجلاء وفضلاء. الحالة الثانية انه اذا لم يعجبه شيء يقول هو احقر واسفه من ان ارد عليه. وقد كرر هذه المسألة عدة مرات، انا سمعتها لنفسي وعندي للصالات صوت وصورة لهذا الكلام. وقد قال هذا الكلام في البرنامج اللي هو عمله مع مذيعة في الفضائيات الحالة 4 ايام. وهذا الذي سأقوله ليس كلامي بكل اسف، وان كنت اقول به، ولكن انا انقل ما يقول الناس. المذيعة التي سجلت معه الحوار مذيعة سافرة، بمعنى شعرها مكشوف واحدث تسريحة وجزء من رقبتها مكشوف، وهي تحاول شيخ الازهر. يقول الجمهور والعوام اما كان هناك رجل يحاول شيخ الازهر، او على الاقل واحدة محجبة. لما يكون اكبر رأس عندنا وهو المنوط به ان يحفظ دين الله سبحانه وتعالى وان يقاتل عنه حتى يموت، لان دي مهمته الرسمية والتي يتقاضى عنها اجرا لا الدولة، فضلا عن الاجر الاخروي الذي هو يعرفه طبعا. فلما يكون واحدة متبرجة كشف شعرها وجزء من صدرها وهو يجلس امامها وعمال يكلمها، وفي اخر المحاورة قالت له اسف فضيلة الشيخ او يا مولانا او يا سيدنا، الكلمة اللي قالتها اذا كانت عباراتي قوية ومشاعر، قال لها ابدا والله يا بنتي انت انسانة فاضلة وانا بحترمك. مع قطع النظر انا المذيعة ليست في حسابي ولا اتكلم عنها، لكن لما شيخ الازهر يقول لها وهي لهذا المنظر انت في انسانة فاضلة وانا بحترمك مع هذا المنظر، العوام كلهم اللي بيكلموني في التليفونات بمئات المكالمات يوميا يعلقون على هذا، انا لا اجد ما اقوله، لان كان المفترض ان الشيخ الازهر يحاوره رجل، البلد لم تخلو الرجال عشان حتى يبقى فيه نوع من المصداقيه. فقال الناس ياتي على بنت منتقبه تحمل شعار العفه ويقول لها لا اعلم منك ومن ابوك، وياتي على المتبرجه ويقول لها انت انسانه فاضله وانا بحترمك. ده شيء عامل نوع من اللوثه عند العوام، وانا يؤسفني ان تكون المؤسسه الرسميه في هذا الموقف. وانا على فكره انا كل اولادي في الازهر، كل اولادي من اول ولد الى اصغر ولد في الازهر، بس عشان ما فيش حد يتصور ان انا بهاجم الازهر والكلام ده كلام الذي ينسب الينا، ودائما في الجرائد يلصقوننا به على اساس انه يستعدي الدوله المؤسسه ضدنا. انا اولادي كلهم في الازهر، سواء كانوا في جامعه الازهر، وكلهم كليات شرعيه، دراسه اسلاميه وكليه شريعه وكليه اصول الدين، وكل اولادي الباقين ان شاء الله طالما انا حي ارزق لن يدخل واحد منهم لا كليه طب ولا هندسه ولا صيدله ولا الكلام ده، كلهم هيدخلوا الكليات الشرعيه، لان انا عايز حد يقف على خط النار علشان يدافع عن الدين. هي دي مهمتي التي اعتقدتها في حياتي والتي امشي عليها، واتمنى ان اموت واقفا في ميدان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وان تخلفني ذريتي في هذا الامر. فانا عايز اقول المؤسسه الرسميه موقفها تدنى كثيرا، وكثيرون يتكلمون باسمها. عضو في مجمع البحوث الاسلاميه في حلقه من حلقات الاسبوع الماضي يقول ان النقابة ليس من الدين في شيء، وانا مصر على ذلك. ده عضو في مجمع البحوث الاسلامية، اليس هذا من العار؟ لان ده يخالف كل كتب الفقه والتفسير والحديث. ليته قال مستحب. يبقى ده رأيان العلماء يدورون ما بين واجب ومستحب. لكن لم يقل احد منهم قط ان النقابة عادة. زي ما وزارة الاوقاف نشرت كتاب النقاب عادة وليس عبادة، الكلام ده غلط. لا يستطيع اي انسان ان يثبت في كلام من كلام العلماء ان النقاب عادة. وهذا يدل على ان الذين كتبوا الكتاب لا يعرفون ما الفرق بين العادة والعبادة، وانا ساتولى الكلام عن هذا الامر بطريقة مبسطة غير مسهبة عشان ابين الفرق. عادة وليس عبادة. او انه مباح ويجوز ولي الامر أن يقيد المباح. القضية قضية ساخنة وقضية كبيرة، لكن الجانب المأساوي الذي لا يعرفه وزير التعليم العالي الذي منع المنتقبات من دخول جامعات الكلية من دخول مدينة جامعية او لا يعرفه شيخ الازهر او يعرفه اذا كان احد بيتصل به واستقبل المكالمات ان في بنات كثيرات اتصلن بي من القاهرة ومن المنصورة ومن الاسكندرية ومن محافظات شتى وهؤلاء البنات اتينا من اماكن بعيدة البنات اللي كلموني من القاهرة كانوا من العريش ومنهم من شمال سينا ومنهم من العمرية وطبعا دي يعني واخدة البلد كلها من اولها لاخرها محارمهم جابوهم القاهرة على اساس يسكنوا في المدينة ثم انصرف المحارم الى بلادهم وتركوا البنات راحوا يدخلوا المدينة الجامعية واذا هناك قرار بمنع دخول المنتقبات مدينة الجامعية اتصل البنات بيا عندهم حالة انهيار وبكاء حتى لو قلنا يا بنتي طب يعني طب كفي عن البكاء عشان اقدر افهمك افهم ايه القصة هتقول نروح فين ايه اللي نقدر نعمله رحنا للمسؤول عن هذا الكلام في جامعة القاهرة الكلام ده كلام البنات انا انقل ناقل فقط رحنا عن المسؤول عن القصة دي في جامعة القاهرة قال لنا الشارع اولى بيكم ما انتوا بتوع شوارع ده اللي اثر جدا في البنت وقالت يعني احنا بتوع شوارع يعني صيع يعني بنات عاهرات يعني انا ازاي يقول لنا هذا الكلام وازاي في مسؤول في موقع مسؤولية يقول لها الشارع اولى بيكم على الاقل انت لو عايز تمنع المنتخبات من اول اجازة الصيف او من قبل الدراسة بشهر قول وطلع بيان في التلفزيون وطلع بيان في اي مكان قل نحن لن نسمح للمنتقبات بسكن مدينة الجامعية كل اسرة تدبر حالها تروح تدور على شقة مشتركة يسكنوا فيها الكلام ده او يمنعها من الكلية او يقعدها او يحولها في جامعة قريبة والكلام ده لكن ان اتخاذ قرار عشوائي اللي مش مدروس قرار عشوائي مش مدروس في دماغ الوزير انه يمنع البنت من دخول من القرار يمنع البنت من دخول مدينة الجامعية في المنصورة اتصل لي استاذ رئيس قسم في طب المنصورة وقال لي ان في بنات من العريش برضو قولوا قالوا له ان احنا مرميين في الشارع وليس لنا محارم وهنبات فين والشارع ديك عارف الدنيا ماشية ازاي دي قد بشرية ماشية في وسط الشوارع والتحرش الجنسي الموجود في كل مكان في النهاردة موجود في نص البلد موجود في كل مكان الان بنت من العريش في جامعة المنصورة كلية الطب وسنة ستة في كلية الطب صعب على الدكتور الذي هاتفني بالتليفون وراح للامن امن المدينة الجامعية فالامن المدينة الجامعية قال له نحن ليس لنا علاقة بهذا احنا مهمتنا حماية المنشآت الامنية والتحقق من الشخصيات اللي داخلين انما لم يرد لنا اي كلام من وزارة الداخلية بمنع المنتقبات من دخول المدينة الجامعية ده قرار وزير التعليم احنا ملناش علاقة بيه كجهة امن انا عايز افهم يعني من الذي يرضى ان بنت تترمي في الشارع لقرار عشوائي المستشارون الذين كلموني وكلمتهم قالوا ان لو محامي بثلاثة ابيض بثلاثة صفر هيرفع قضية في القضاء الإداري هيكسبها في الجولة الأولى في الأسبوع الأولاني ووزير التعليم يعلم هذه الحقيقة يعلم ان لو أي واحد رفع قضية عند في القضاء الإداري ان سيحكم من أول جلسة ويعملها مستعجلة ياخدها في أول أسبوع فلما يكون المسألة هكذا لماذا نهدر جانب التربية دي بنت ده لو ولد انا اعرف انه يقعد على المسطرة يقعد على الناقة يقعد على اي حاجة ينام في الشارع ده ولد لكن دي بنت وبنت منتقبة وعرض المفروض يصال بالوعد والارواح فهل وزير التعليم له قلب يعني لما علم هذه المشكلة وراء هذا التجمهر ومع ذلك يصر الى اخر قطرات من دمه انه لن يسمح لبنت تدخل لا البنات هتدخل مدينة الجامعية او في القضاء حكم القضاء لكن احنا قضينا على المسألة التربوية في الموضوع مسألة مش مسألة واحدة منتقبة داخلة ايه عيب المنتقبة يعني بتوع بتقول لي انها ممكن تتخفى. فاحنا ياما اتدقق في الجرايد ان في واحد لبس واحد ضابط شرطه وحط نجوم وقع في الميكروباصات وقع في البتاع واخد قصه. ياما قرانا عن هذا. فلنلغي بدله الضابط ونلغي بدله البلطه بتاع الدكتور. اي واحد في الدنيا ممكن يلبس بلطه دكتور ويحط سماعات في ودانه ويعمل اللي هو عايزه. واي انسان يمكن ان يتخفى في اي شيء. ثم هل هذه ظاهره حتى يمكن ان نقرر عليها حكما؟ انا عايز اعرف يعني كم واحد ضبطوه متلبسا بلبس النقاب عشان يفجر اي حاجه؟ كم واحد يعني؟ عدوا لي الوحايد اللي عملوا القصاد لحد النهارده. لا تستطيع ان تصل الى خمسه حالات او عشره حالات. هل يمكن عشره حالات يمكن ان تجعل قانونا يصدر عشان دي اصبحت ظاهره؟ أي أنت تبقى ظاهرة إن يكون تلت البلد بيعملوا كده. تلت رجالة مصر بيلبسوا نقاب وعمالين يدخلوا في المسرح، تبقى ظاهرة صحيح. أقدر أقول والله النقاب كذا كذا كذا كذا. لكن أنا ما أجيش على خمس حالات أو على ست حالات أو سبع حالات وأعمل الكلام ده وأقول ممنوع المنتخبات يدخلنا في المدن الجامعية. دخلت المسألة أزمة ما كان لهاش أي معنى. لم يكن لهذه أي معنى. النقاب مر عدة أزمات، حوالي أربع أو خمس أزمات. ما من مرة يتدخلون فيها بهذا التدخل السافر الا وازداد النقاب كالنايف الهشيم. وانا مش خايف طبعا النقاب هذا ما فيش حد يقدر يتكلم فيه ربع كلمه. اذا كنا هنرجع بقى نتكلم بالدين عايزين نتكلم بالسياسه ده موضوع ثاني. السياسه لا دين لها. احنا بنتكلم في الدين الان. هل النقاب من شرع الله؟ اي بني ادم يقول غير انه من شرع الله فده جاهل ينبغي ان يحجر عليه. لكن انا مش هتكلم في القضيه دي ولا احاول ان اثبتها لانها ثابته. لكن الجانب الاخر المظلم الذي اخشاه انا ويخشاه غيري وتخشاه الدوله ان يدفع هذا مزيدا من الاشخاص الى مزيد من تطرف الفكر. وانا اريد ان اقول لكم شيئا ربما لا يتخيله بعض من يستمع الي. انا متهم وغيري من المشايخ الذين يسيرون على نفس الله باننا موالون للحكومه واننا عملاء للامن. هل يمكن ان تتصور؟ يعني انا محطوط في بالنسبه للعلمانيين في الجرائد على قائمه المتشددين. انا خصوصا يسمونني امبراطور التحريم في مصر. ده العنوان الرئيسي اللي نزلته بعض الجرائد. ابو اسحاق الهوية امبراطور التحريم في مصر، يعني ما عندوش حاجة حلال. وانتم تعلمون ان هذا كذب. له قرون لا يمتلي فيه اثنان ولا ينتصح فيه عن زاد. لكن انا موصوم بالتشدد. ومع ذلك كثير من الذين العاملين في الحق الاسلامي على اختلاف اتجاهاتهم يعني يعتقدون انني وغيري من المشايخ عملاء للامن. وان احنا بنخاطب الناس باسم الامن. وهذا كلام غير حقيقي. انا لا اتكلم الا بما اعتقده دينا القى به ربي. اذا انا عجزت ان اقول كلمه الحق انا لن اداهن فيها ابدا. انا عندي السكوت حينئذ يكون شرفا. اذا منعت كما وانا اقر هذا الكلام كثيرا اذا منعت من الكلام منعت من الكتابه اجلس اعبد ربي. إذا سألني ربي لما لم تقل الكلمة الفلانية أقول يا ربي منعت. كنت أقول حتى منعت. فلما إحنا بقى نتهم بأننا عملاء للأمن، طب اتهمنا يعني عاملين الأمن ده، يبقى فكري الشكل إيه بقى؟ شايف إن أنا متساهل. متساهل للغاية. برغم إن أنا موصوم بالتشدد عند آخرين. هؤلاء اللي إحنا اللي بيتهموننا بالتساهل والتعامل على الأمن. ايه اللي خلاه يقول هذا الكلام؟ مواقف زي اللي بتتاخد دي وتحسب على الدوله. يقول لك في الوقت اللي وزاره الاوقاف تطلع كتيب والمصري اليوم امس نشرت على لسان وزير الاوقاف قال ان انا ساطبع مجددا 100,000 نسخه زياده على ما طبعته من كتاب النقاب عاده وليس عباده. طب هل وزاره الاوقاف كان الاجدر بها انها تنشر بدل كده تقول التبرج حرام؟ ما ينفعش كانت تنزل هذا الكتاب. ونحن وهم نتفق ان التبرج حرام. ان تظهر المرأة شعرها وجيدها ونحرها ويديها وتلبس تحت الركبة وتلبس البادي والستريتش اللي هو يكاد ينطق بمفاتن جسمها، والكلام ده موجود ليل نهار. وزارة اوقاف نزلين الكتاب التبرج حرام عشان حتى ده فيه نوع من المعادلة. رجع على النقاب الذي هو من صليب الدين وصلبه، وهو شعار العفة، شعار المرأة المسلمة. وحتى على الأقل إذا لم يكن فرضا، فالمرأة المسلمة تتأسى بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والنقاب فرض عليهن باتفاق الأمة. ثم اختلف العلماء إلى فريقين بالنسبة لنساء الأمة، ما بين قائل بالفريضة وبين قائل بالاستحباب. أرادت امرأة أن تتشبه محبة ببعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تلام على ذلك؟ سيبك من كلمة فرض والكلام ده، هي بتقال خليه مباح، خليه مباح، وهو ليس مباحا، هو أعلى من ذلك، ليس مباحا، خليه مباح. وهذا المباح أردت أنا أن أتقرب إلى الله عز وجل بتقليد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المباح. أنا ألام على ذلك؟ نحن بنقوس بنشوف اهو قصة الشعر بتاع الممثلين الأجانب موجودين في الولاد عندنا. أزياء الموضة اللي هي كل يوم يكشفوا لنا عن حاجة، الملك اللي مرت السنة دي تكشف صدرها، مرت النساء تكشف وركاها، مرت السنة تكشف ظهرها، ونساء المسلمين عمالين ياخدوا الأزياء بيوت الأزياء والموضة. ما عمالين يقلدوا ليل نهار، وقصة الشعر كابوريا والعيال بتوع لعيبة الكورة والممثلين والكلام ده. ويطلع واحد في البتاع يتبجح، واحد من الشباب اللي بيغنوا الكلام ده، يقول لي يا اسطى شعرك عامل كده زي مايكل جاكسون، ولا شعر طويل زي مايكل جاكسون، ولا مش عارف زي مين روبرت مش عارف مين والكلام ده. ويعتبر بحاجه جميله وكويسه جدا، ويفشو في شبابنا، ولا نكير ولا احد يقول لي ان هذا لا يجوز تقليد الكافرين فيما يفعلون، ولا ولا الى اخره. يلاقيهم هؤلاء انشر النقاب عاده وليس عباده، والعنوان خطا والمضمون خطا. ولا اطلع كتيب عن التبرج، اتقين الله يا نساء المسلمين واستروا شعركم واستروا، ومش ده الاولى؟ فلما يطلع واحد يشوف الحدوته زي ديت وليس عنده علم وليس عنده صبر على رؤيه المنكر، ده يعمل ايه بقى؟ ده بيتفرق على طول، يروح على اخر الجهه ويبتدي تتولد عنده افكار بعيدا عنا. في بعض تلامذتي اللي هم بالالوف اللي بيحضروا عندي في المساجد على مدار الاعوام الطويله اللي عملتها، انا لا اعرف اشخاصهم ولا اعرف، انما اعرف اشكالهم. بيقول لي بشوف يا ابني بشوفك، يجي يناقشني. فجاء واحد مره يناقشني في الى متى نكون كالفراخ، على حد التعبير بتاعه، ولا نفعل شيء لهذا الدين، انا على السداد او اضحي ببدن وشبيه. قلت له يا بني لا تتصور انك اشد غيرة على الدين مني، انا مش لن افتات عليك واقول لك انا اغير على الدين منك، لكن خلينا اخي في درجة واحدة من الغيرة. هل انت متصور ان هذا الذي اراه يعجبني؟ لكن يا بني هناك طرق علمية انا لا استطيع ان احيد عنها، ولي امكانات لا استطيع ان اتجاوزها، وامكاناتي في حدود امكاناتي ساقول الحق المر وساصدع به، لكن ما اقدرش اعمل اكتر من كده. مش الشاب هو غير راضي، انا ما اعرفش احكي للشباب ولا كان من اني بلد، لكن انا قد اتصور ان هذا الشاب ممكن يكون قنبله موقوته ينفجر في اي وقت وفي اي احد. فلما يكون القضيه بتحارب وتنسب للدوله، وزراء في الدوله والذين يفعلون ذلك وينسب للدوله، انا ما اقدرش اعمل حاجه مع هذا الشباب، مع هؤلاء الشباب. وانا اقاوم الافكار المنحرفه بقدر المستطاع، واحاول ان انا اصبر، قد افلح مره وقد لا افلح مره اخرى. فهذه المحاربه الشديده للعفه ما هو الداتا من ورائها؟ الملحوظه الثانيه ان جيش العلمانيين الذين ياكلون لحومنا ليل نهار بالكذب والافتراء، وانا اقول بكل اسف يعني في الشهر الماضي او الشهر نص الماضي كتب عني 4 مقالات كبار في عدة جرائد، وكل ما فيها كذب من أوله لآخره. ونحن لا نرد على هؤلاء، لأن يعني هؤلاء يريدون أن يلفتونا عن قضيتنا الأصلية. إحنا لأن بقى كثير من إخواننا الشباب والناس يقولوا لماذا لا تردون على هؤلاء؟ لا نرد على هؤلاء لأن لنا هدفا نريد أن نصل إليه. نريد أن نبلغ الناس دين الله عز وجل اعتقادا وسلوكا وفقها. هذا بيحاول يلفتك عن الاتجاه بتاعك. أنت تريد أن تصل في موعد معلوم؟ لا، هو لما يصرخ عليك من هنا تلتفت وتكلمه، وده يصرخ من هنا تلتفت وتكلمه. متى تصل إلى المنزل؟ متى تصل إلى مثواك وإلى هدفك؟ لا، أنا جعلت الله عز وجل وكيلا لي واصطلحت. أنا يسرني يوم القيامة أن أخذ من حسنات هذا الرجل أو أن يأخذ من سيئاتي. ولو كان يتكلم كلاما محترما رددنا عليه، لكن كل افتراءات وكذب، وحتى دخول في السيرة الشخصية ودخول في الحياة الأسرية التي لا يعرف عنها شيئا. هؤلاء زي بقول لك يعني نثروا لحومنا على صفحات الجرائد وتكلمون عنا ليل نهار، وكما قلت نحن لا نعبأ بهم ولا نرفع لهم رأسا، لأنني كما قلت أنا أعتقد أن إخواني يفعلون مثل أنا جعلت الله وكيلا لي سبحانه وتعالى. هل العلمانيون والجماعة اللي بينهشوا فينا ليه النهار دول وقفوا وقفة مجيدة قوية في صف المنتقدات؟ فإزاي ده يقف في صف المنتقدات وهو أساسا يقول إن النقاب جاي من السعودية، والسعودية اللي فضلت لنا النقاب، ويتهم علماء الأزهر جريدة النشرة أمس يوم الثلاث يقول ان الجماعة علماء الازهر الذين ذهبوا للتدريس في الجامعات السعودية اغراؤهم بعشرات الالوف من الدولارات، فجاءوا ليتكلموا باسم الدين السعودي. هو العلماء دول فسق وفجر لدرجة انه يبيع دينه لعدة دولارات؟ هي دي نظرة الناس لعلماء الازهر الان، ان اي عالم ازهري على استعداد ان يبيع دينه ببضعة جنيهات او دولارات او ريالات. هي دي نظرة الجماعة العلمانيين لشيوخ الازهر، وطبعا احنا ادنى من شيوخ الازهر بكثير من عندهم. احنا بقى زي النبت الشيطاني طلعنا كده من الارض ما بنعرفوش احنا جينا منين، لان هو حتى اذا حد يتنحك يعني يتنحك في الوساطة الرسمية اللي بتتكلم باسم الدين في البلد، انما يقول لك احنا انتوا مالكوش ضهر وانتوا نبت شيطاني كده زي ورد النيل لا جذور لكم. اذا كان بيتكلم عن مشاكل الازهر بهذه الصوره دي احنا نروح فين يعني؟ او ماذا قالونا في النهايه؟ فيوم يتهم هؤلاء العلماء بانهم باعوا دينهم رخيصا عشان ياخدوا شويه حته من الدولارات ويخشون في الناس ما لا يعتقدونه دينا. فالجماعه دول اللي بينظروا لعلماء الدين هذه النظره ازاي واقفين مع النقاب؟ واقفين مع النقاب على اساس انها حريه شخصيه. فهو عندما يدافع عن النقاب بيدافع عن الميكروشيب في مقابل النقاب. خلي بالك من القضية، بحيث انك لا تستطيع ان تنكر على المرأة اللي لابسة ميكروشيب او اللي لابسة بادي ستريتش. اول ما تيجي تنكر يقول لك يا اخي طب يعني خلي عندك شوية، لما انت كانت قضيتك اللي انا مش مقتنع بيها، بل بالعكس اكاد اتقيأ من المنتقبة زي ما واحدة طلعت في برنامج في الفضائية المصرية وقالت الزي القذر على النقاب، حتى المذيع قال لها لو سمحتي احنا ما بنشتمش، انت توصيف الدين شتيمة. لما واحدة تقول الزي القذر على النقاب على الفضائية المصرية من كام يوم يعني، دول لما نيجي بقى نقول للميكروشيب لا ونقول للبادي لا والاستريتشات لا، يجي يقول لي يا اخي ده انا وقفت معاك، انا مش مقتنع بنقابك، بنقاب البنت اللي انت بتدافع عنه، ومع ذلك وقفت معاك عشان حريه شخصيه، فانت يجب ان تقف معي للدفاع عن الميكروجيب. ادي الحدوته كلها. احنا بننطلق انطلاق ديني شرعي امرنا به رب العالمين سبحانه وتعالى. هو عايز يسوي ما بين قوانين الجاهليه وما بين قوانين السماء، ولا سواء. إن المشركين حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا شيئا من هذا. فقال تعالى له: ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا لو أنك تترك بعض ما تعتقده من الحق فيتركون ما عنده من الباطل. مين اللي خسران؟ لو ان حصل ان واحد مننا تنازل عن هذه القضية ووقف مع هؤلاء في نفس الخندق عشان يدافع عن النقاب، مين الخسران؟ الخسران صاحب الحق. هؤلاء يتكلمون بأوهامهم وآرائهم وأهوائهم، ونحن نصدر عن دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا سأنكر على لبس رجل السويتش، وسأنكر على التي تكشف شعرها ونحرها وجيبها وتكشف ساقها وتكشف يديها. أنا سأنكر. ليه؟ لأن هذا دين. الذي جعلني أنكر هو الله سبحانه وتعالى. النصوص القاطعة في الكتاب والسنة هي التي جعلتني تنكر هذا. هو معايا إيه بقى؟ فعشان كده الدفاع العلماني عن النقاب هو في الأصل حماية للمكرجب مش للنقاب، لأن هو ده دي حرية شخصية، والدستور كفل الحرية الشخصية للأفراد. يبقى عشان كده يعني عرفنا أو أنا عرفت إخواننا اللي مستغربين أي إزاي العلمانيين وقفوا معانا ضد وزير التعليم العالي أو ضد فتح شيخ الأزهر والكلام ده في مسألة النقاب. عايز أقول قبل ما أفوت المسألة دي تعليق على المؤتمر الذي عقده الشيخ الأزهر، وكان ابن سبجاني وزير الأوقاف في المؤتمر اللي عقدته المشيخة علشان يوضح موقف الأزهر النهائي من مسألة النقاب. طبعا قلت، أنا قلت ليته سكت. ليه؟ بقى الشيخ الأزهر الذي قرأه وهو عندي بالصوت والصورة يقول إن المرأة المنتقبة إذا انتقبت، أنا مش معارض للنقاب، تنتقب في الشارع والبنت تنتقب وهي رايحة المعهد، وهي في فناء المعهد تفضل منتقبة، وهي في الطرقة إذا خرجت من الفصل تفضل منتقبة، وإذا كان المعهد فيه رجل، ها رجل أهو، تفضل منتقبة. لكنني أمنع ولن أسمح بإن فصل يكون كله بنات والمدرسة بنت واضغط وشها. فقلت في نفسي فسر الماء بعد الجهد بالماء، هو فيه بنت ممكن تبقى بهذا الوصف منتقبة قاعدة فصل بنات والمدرسة بنت والمدرسة ما فيهاش ولا راجل وممكن تقعد حتى النقاب على وشها؟ ده من المستحيل يحصل. والواقع اللي حصل في المعهد ان البنت كانت كاشفه وشها، فلما دخل شيخ الازهر مع لفيف من علماء الازهر المصاحبين له، البنت دول رجاله، فالبنت قالت حتى النقاب على وشها، يعني كانت كاشفه وشها طبيعي. فلما قال شيخ الازهر يقول هذا الكلام، ما هي الاضافه التي من اجلها جمع شيخ الازهر الصحفيين وكالة الانباء العالمية وتلا بيانا بجلالة قدره كشيخ ازهر وعمل يتلو بيان فسر الماء بالماء، ايه الجديد اللي عمله؟ مما جعل الناس جميعا يقولون هو فعلا قال ان النقابة ليس بالاسلام في شيء. ما هو عايز يدريها، هيدريها بايه؟ هو ده الاشكال. لأن لما سمعت البيان شعرت بحسرة شديدة، قلت ليته ما كان. ولو كان طلع ان بيان في الجرائد او بيان في الكلام ده ان النقاب اللي مشيخة الازهر لا تعارض النقاب لانه فضيلة، على الاقل انه فضيلة وان احنا نحث النساء على النقاب، ولكن نحن ننصح البنات اذا كانت البنت في مدرسة بنات وفي فصل بنات ومع المدرسة ننصحها بانها ترفع النقاب رفقا بنفسها. والا لو واحدة قالت والله انا مزاجي كده وعايز افضل منتقب، ايه يعني مزاجي كده؟ يقول لن اسمح. طب لما تقول انا لن اسمح لك ان تضع النقاب على وجهك في وسط النساء، ده ايه السبب الشرعي؟ بحاول ترجع لمزاجي انا، لشخصيتي انا، حريتي، هوايا، ان انا افضل النقاب يفضل النقاب على وش مزاجي بقى. هتعمل ايه في المزاج؟ بحريه شخصيه برضو. انا مش فاهم يعني، حتى لو بنت بهذا وردت تسجل ان النقاب على وجهها في وسط البنات، هل لحقت لشيخ الاذى او لاي واحد في الدنيا يقول لا اتفضلي خرجي من الفصل، لن تظلي في الفصل الا تحط النقاب على وشك؟ ايه الكلام ده؟ ولذلك البيان خرج بكل اسف يعني ضعيفا جدا، مما اكد ان شيخ الازهر قال ان النقاب ليس من الدين في شيء، او على الاقل قال ان النقاب عاده وليس عباده. الحاجه الثانيه ان احنا عايزين نقول قصه النقاب عاده وليس عباده، الكتاب اللي نشرته وزاره الاوقاف. الاول عشان نفهم خطأ العنوان فضل على خطأ المضمون، هل النقاب عادة؟ تعالوا نأسس المسألة من جهة الأصول. أي نص في الكتاب أو السنة يندرج تحت خمسة ألوان من الحكم يسميها العلماء بالأحكام الشرعية الخمسة، ثلاثة في الأوامر واثنان في النواهي، وعند الحنفية بدل خمسة بيبقوا سبعة، احنا مش هنتطرق لهذا الكلام، لكن الأحكام الشرعية الخمسة الوجوب والاستحباب أو الندب والإباحة، هذا فيما يتعلق بالطلب بالأمر، والحرام والمكروه فيما يتعلق بالنهي. فإذا أنا عندي واجب مستحب مباح حرام مكروه، تعريف الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، بمعنى لا يجوز لك أن تقول لا إلا إذا كان هناك عذر أسقط الشارع الوجوب عنك به. مثلا قال صلى الله عليه وسلم صل قائما، هو ده الوجوب، والقيام في الصلاة ركن، فإن لم تستطع فقاعدا، يبقى من الذي أسقط عنك القيام؟ الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسقط القيام لوجود العذر المانع من القيام، قال لك صل وانت قاعد، طب انا ما اقدرش اقعد، قال لك صل على جنب. اذا لا يجوز لانسان ان يترك ما اوجبه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم الا اذا كان ماذونا له من الله ورسوله ان يترك هذا، لانه عاجز عن فعل الواجب. بس انا ما بتكلمش بقى في العجز، انا بتكلم في الواجب المجرد اللي ما فيش فيه اعذار، هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والالزام، واصحاب الاعذار لهم ايه؟ احكام خاصه. المستحب ما ترجح فعله على تركه واصيب فاعله لانه قربه، يبقى الوجوب قربه الى الله عز وجل، والاستحباب قربة إلى الله عز وجل، وهذا الذي يجلب محبة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الفرض والنفل في الحديث المشهور الذي رواه البخاري في صحيحه أن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا الفرض هو، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا المستحب، حتى احبه فان احببتكم سمعوا الذي يسمعوا الى اخر الحديث. اذا المستحب ما ترجح فعله ومدح فاعله ايضا واثيب على فعله. تمام؟ المباح هو ما استوى طرفاه. الواجب احنا نقول الطرفين هم الواجب، واجب مالكش خيار فيه. المستحب اهو ايد اليمين المستحب اهو، يبقى ده يترجح جانب الفعل اهو خلاص. المباح كده اهو الاثنين زي بعض، ما استوى طرفا، ما استوى طرف الترك وطرف الفعل. ولذلك ما يعرف المباح يقول لك ما اذن الله تعالى فيه للمكلف بفعل لا يذم ولا يمدح عليه. عاد داخل العادات، ما هي داخل العادات، داخل في المباح. زي مثلا ايه؟ كل واشرب. زي مثلا لبس العمائم، لا يصح حديث في فضيلة العمامة. عادة كان العرب يتعممون والصحابة كانوا من العرب في فضيلة العمامة، خلاص دي اصبحت ايه؟ عادة. لا يتقرب الى الله بلبس العمامة. ما هو المباح، المباح اللي يقول لك ما استوى طرفاه، انت بتعمله كده. ها الملابس، انك انت تلبس قميص، تلبس شيء اخر، في الكلام ده، دي داخل في باب الايه؟ داخل في باب المباح، يجوز لك ان تفعله. لكن المباح ده من الممكن ان يقترن به شيء من الخارج يوم رفع درجة المستحب. يعني مثلا لو ان رجل الاكل والشرب العادي ده بتاكله عشان لازم تاكل، فمباح لك اي انواع من انواع الاطعمه، خلاص. فانت نويت وانت بتاكل هذا الاكل المباح ان تتقرب به الى الله عز وجل، وانك صحتك تبقى قويه علشان يساعدك على قيام الليل مثلا، او يساعدك على الصيام. ده بقى انتقل من المباح الى القربه، يطلع كل شويه يساعد عليه. وذلك العلماء اصول الفقه عندهم بقى عنوان، هل المباح ممكن ينقلب الى مستحب الى قربة؟ يعني ينقلب. النوم، النوم ما هو عادة، انت بتنام وخلاص، ما بتنامش كده يعني بنية القربة الى الله عز وجل الا اذا اضفت شيئا. واحد بينام بدري بعد صلاة العشاء علشان يقدر يقوم الليل، ياخذ اجرا على هذه النية، كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري: إني أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. وأنا بنام لي نية صالحة وأنا بنام. فإذا المباح، مباح اسم مباح، ليس فيه أمر ملزم ولا أمر يوجب القربة، إنما هو من حيث مباح مجرد، من حيث مباح مجرد. العبادة لا يراعى فيها المعنى بخلاف العاد. ازاي يعني لا يراعى فيها المعنى؟ قال لك كثير من التعبدات غير خاضعة للعقل، بدليل مثلا ان الذي توضأ ثم احدث، العقل يقول ان يغسل موضع الحدث فقط. ايه بيدخل غسيل ايديه في الموضوع؟ غسل وشه ليه؟ يعني ممكن واحد يكون واقف على الحوض بيتوضا وخلاص هيغسل رجله احدث، طب يجيب الوضوء الاول ولا يكمل غسيل رجله؟ ما هو اذا كنت هيقول يجيب الوضوء الاول، ده وشه ايه؟ وشه لسه بينزل الميه وايديه لسه بتنزل الميه، فيعني هغسلها بالميه ليه تاني يعني؟ ما هو ده تحصيل حاصل. فكان المفترض ان المرأة اذا احدث لا يغسل الا موضع الحدث، الا ما الايدين والرجلين والبو والوش وكذا ملوش لازم. قال لك ده لا تبحث في التعبدات عن معنى، لان اصل التعبد ان تخضع لله عز وجل فيما امر، سواء فهمت او ما فهمتش. الصلاة، هيئة الصلاة لا هيئة معينة غير مفهومة. بعض الناس بيحاول يفهم لكن ما عندوش نص. أنا بحط الإيد اليمنى على اليسرى ليه؟ واحد يقول لك أصل حطها على الشمال عشان الإيه؟ عشان القلب. ها؟ مع إن هذا لم يرد، يدل على يسرى على الصدر كده اهو. بعض الناس يعمل كده اهو ها، ده غلط برضو. وبعض الناس يحطها تحت السره خالص، ده غلط برضو. كل الاحاديث التي وردت في هذا وذاك لا تصح، انما الذي صح ان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر اهو عادي بلا تكلف، يعني لا توجه يمين ولا توجه شمال. تمام. واحد بدا له بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على صدره قام حاطط على قفاه ووقف في الصلاه كده، ينفع؟ لا ما ينفعش. ايه العقل يقول يعني؟ ايه الفرق يعني؟ ايه الاشكال يعني؟ اقف كده اهو، اقف كده اهو، ها؟ اقف كده اهو، ويعمل اي حاجه لا. ايه الاشكال يعني اعمل كده؟ ما دي حاجه لا مدخل للمعنى فيها، عشان بيقول العبادات لا يراعى فيها المعاني بخلاف العادات يراعى فيها المعاني، لان العاده مربوطه بالمصلحه ومربوطه بالمضره. فقد يكون شيء عاده في مكان في وقت ما صالحا راجحا، وقد يكون نفس الشيء في وقت اخر مضرا فيمنع منه هنا ويجوز له هنا. فالعادات يراعى فيها المعاني بخلاف الايه؟ بخلاف العبادات. والعوائد داخله برضه لمساله الاعراف، والاعراف متغيره بين البلدان، ما يكون في بلد من البلدان عرفا يكون قبيحا في بلد اخر. يعني شعبة بن الحجاج رحمه الله كان يروي عن انسان ثم قال لا تروى عنه، فقيل له لما يا ابا بسطام، ابو بسطام بكنية شعبة بن الحجاج، لما يا ابا بسطام؟ قال رأيته يركب برذولا يجري ملء فروجه. البرذول نوع من انواع الخيل. انا كنت بعتقد زمان ان البرذول خيل عربي صميم، طلع العكس. فانا بقولها برضو علشان اللي يسمعها في شريف ولا اللي يشوف في الكلام يعرف ان انا كنت غلطان في هذا التفسير فيصححه من الحلقه دي. نوع من انواع الافراس يجري ملء فروجه، يعني فتح له على الرابع بيجري. طب لما يكون واحد راكب فرس وبيجري على اخره، ايه البني ادم اللي يكون فرده بيعمل ايه؟ ليه بيتنطط ايه كده؟ اذا ما كانش واحد ماهر يعني ماسك السرد واللجام وعامل نفسه كله يا جماعه بتاع الخيل والحاجات دي، بتبص تلاقيه بيتنطط على البتاع. قال لك يا اخي هذا ينافي الوقار، هذا ينافي الوقار. فهم فارق الحديث عنه ليه؟ لانه كان يرى ان ليس من العرف لمثل هذا ان يفعل مثل هذا الفعل. فقد يكون الكلام ده في بلد من البلدان مستملح وجميل. مثلا كان من العادات السيئة التي ذكرها أبو الطيب الوشاء في كتاب الظرف والظرفاء من علماء القرن الثالث الهجري، كان يقول إنه من خوارم المروءة أن تلتفت في الطريق. ألتف ده كان عرف عنده زمان. هو أنا يعني لما بلتفت في الطريق زمان يقول لك ده بيلتفت ليه؟ أكيد لص، أكيد عنده ريبة، أكيد عايز يعمل حاجة مش مظبوطة، أمال عايز يتلفت ليه؟ هو يعني إن الطريق مليان جحوش، جحش يضربه ينزله تحت رجليه؟ لا ما كانش كده. طب النهارده مثلا لو واحد دخل ما مشي في الطريق ولم يلتفت، مش ممكن تفهمه سيارة؟ فما كان عند أبي الطيب الوشاء يعد من خوارم المروءة، يعد من الضرورات عندنا الآن. فالعادات تتغير وتبدع المصلحة، أما العبادات فلا. فواحد يقول لي طيب خلاص احنا كده انت فلقت دماغنا بالعادة والعبادة، قول لنا النقاب قال واحد فيهم. نقول النقاب فيه النصوص تحض عليه، يبقى ما عادش لا ما عادش مباح النقاب، إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا، لكن ما ينزلش للمباح. قلنا المباح ما فيش فيه نص يحض على القرب، القرب الى الله عز وجل، الا بضمينة من خارج. زي ما قلت لكم ينام علشان يتقرب الى الله عز وجل. فكلمة ينام عشان يتقرب، يتقرب ده معنى ديني محبوب، يعني اذا اضفته الى المباح رفعه من درجة المباح الى المستحب، فما عادش مباح. لكن نحن نتكلم عن المباح من حيث هو مباح مجرد. فالنهارده النقاب عندنا الآية بتاع سورة الأحزاب العلماء مختلفين فيها. على الأقل ليس المخالف بأسعد من الآخر في تفسير هذه الآية. الدلالة مش واضحة لا لك ولا له، خلاص لا تجعلها لا لي ولا لك. نشوف نصوص تانية، نصوص أخرى زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث الذي رواه البخاري: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين. العلماء يقولون إذا قيد أو إذا وصف الحكم بوصف كان الحكم للوصف وانتفى عما عداه. يعني النهارده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، هذا وصف، فيتعلق الحكم بالوصف وينتفي عما عدا الوصف. لو النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لكان دليلا على تحريم النقاب في الحل وفي الحج، في الحل والإحرام يعني. إذا جاءت لفظ المرأة عام حينئذ يعم الحكم. لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يبقى ده نص بتحريم النقاب على النساء في كل الأحوال. فعندما يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة، أي في حال إحرامها. طب إذا لم تكن محرمة يبقى كانت منتقبة. أنا بستغرب على الأستاذ اللي هو عضو في مجمع البحوث الإسلامية قال الكلام في الأسبوع الماضي أن هذا النص دليل على تحريم النقاب على المرأة. أنا مش فاهم ده، يبقى في مجمع البحوث الإسلامية بيعمل إيه؟ فين ده دليل على تحريم النقاب على المرأة كلمة إطلاق، ولا في كلمة المحرمة ديت؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من ضمن الثلاثه قال: ولد صالح يدعو له. فقيد الولد بوصف الصلاه، فلو جاء ابن لهذا الميت بيشرب الخمر وبيزني وبيقتل وبيرتشي وبيعمل كل حاجه ودعا لابيه، ايستجاب لهذا؟ لا يستجاب. لكن لو جاء النص وقال: ولد يدعو له، كان بعض الناس ممكن يشغب بالمساله دي مع انه ماليش حجه فيها برضه، لان عندنا نصوص اخرى تمنع. لكن انا بتكلم في حدود هذا النص. قيد النبي صلى الله عليه وسلم الولد بوصف الصلاح. فتيجي تتعامل على اساس ان النص مطلق ومفيش فيه اي قيد ولا فيه اي صفه. فده اهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلت رواه البخاري في صحيحه وفي اعلى درجات الصحه. عندنا مش هجيب عن امهات المؤمنين حاجه، لان هو امهات المؤمنين الحجاب الكامل اللي هو يغطي الوجه فرض عليهن، فانا مش هتكلم عن الحدوته دي عشان ما يجيش واحد يقول لي اصل ده مخصص ومش مخصوص والكلام ده. انا ذكرته في الحلقه الماضيه حديث اسماء. بعض اخواننا ارسل لي رساله يقول لي: حديث اسماء ده انت جبته منين؟ أنا بحثت عنه ولم أجد له سندا. حديث أسماء يرويه مالك في الموطأ وابن خزيمة عن إبراهيم بن حميد والحاكم في المستدرك عن علي بن مسهر، ثلاثتهم مالك وإبراهيم بن حميد وعلي بن مسهر، الثلاثة قالوا: حدثنا هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقول: كنا نخمر وجوهنا من الرجال وننتشط قبل الإحرام. الحاكم قال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الواقع ان الإسناد ده من عند هشام بن عروة فقط، هو على شرط الشيخين بس، لان هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء ده ورد في الصحيحين بأحاديث متعددة. لكن الذي يمنعني ان اوافق الحاكم على هذا الحكم زكريا بن عدي الذي رواه عن علي بن مسهر، فإنه لم يروي الشيخان أبدا لزكريا عن علي بن مسهر، إنما الذي انفرد من دون الأئمة الستة بالرواية عن زكريا بن عدي عن علي بن مسهر هو الإمام النسائي رحمه الله وحده. أما الشيخان فلم تقع رواية لزكريا على علي بن مسهر في أحد الكتابين جميعا. لكن ده ما يحطش من الكلام ده، انا بس اتكلم على اساس قال عرفته ليه الشيخين. لا، انا بقول هذا اسناده صحيح مطلقا، ليس مقيدا بشرط احدهما، عشان ما فيش حد يتصور ان لما برد على الحاكم انا بضعف الحديث. لا، هذا اسناد صحيح في غايه الصحه، زي ما قلت الحلقه اللي فاتت، قلت سبيك الذهب، سبيك الذهب، سواء من طريق مالك عن هشام او ابراهيم بن حويي عن هشام او زكريا بن عدي عن هشام. فاسماء بنت ابي بكر لم تكن من امهات المؤمنين، ومع ذلك كانت تقول كنا نخمر وجوهنا من الرجال وننفشط قبل الاحرام. فما يجيش حد بقى يقول، حتى مثلا الايه مثلا بالمناسبه وقوله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. بعض الناس بيدخل الايه دي في ايات النقاب، والصحيح انها لا تدخل في ايات النقاب. احتجاب المرأة عن الرجال يكون على لونين، يسمى اللون الاول حجاب البروز بالزين، اقول ازاي يعني، والثاني اسمه حجاب البيوت. فالنقاب ده اسمه حجاب البروز، اذا ارادت المرأة ان تبرز للناس من خدرها ترتدي الحجاب الكامل. ده اللي فيه ايه؟ يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، على قول ابن مسعود وجماعة من اهل التفسير كعبيد السلماني وغيره، ان المرأة تضرب الجلباب من شعر رأسها إلى أخمص قدمها وتبدي عينا واحدة. ده في كلام عبيدة السلمان. يبقى ده اسمه إيه؟ أو على الأدلة اللي إحنا ذكرنا بعضا منها، ده اسمه إيه؟ اسمه حجاب البروز لما تحب تطلع بره. أما وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ده اسمه حجاب البيوت، بمعنى ان المرأة تكون اما خلف ستار واما خلف باب واما خلف جدار، حتى لو كانت عارية. ها؟ بقول لك اهو، حتى لو كانت عارية. المرأة بتبقى في غرفة النوم متخففة من ثيابها، ابنها بيخبط على الباب بتكلمه من ورا الباب. ده اسمه ايه؟ اسمه حجاب البيوت. المعنى بقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا. الخطاب ده موجه لمن؟ موجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أطهر الناس قلوبا وأشرفهم ذيلا. ولو قدر أن نجمع البسيطة في سياق واحد لما وجدنا أفضل من هؤلاء عفة ومروءة. كان عندهم عفة وكان عندهم مروءة، لا يعتدون لا على حرمة ولا يعتدون على أعراض ولا الكلام ده. فقيل لهؤلاء الأطهار إذا أراد الواحد منكم أي متاع من متاع الدنيا، عايز يسأل سؤال، عايز يستلف حاجة، عايز ياخد أي حاجة، ها؟ فاسألوهن من وراء حجاب. نسأل مين يا رب؟ قال اسأل أمك. طب دي أمي. طبعا أمهات المؤمنين، بس عشان في ناس مش واخدين بالهم من القصة، أمهات المؤمنين إنما هن أمهات المؤمنين في ترك نكاحهن وتعظيمهن فقط، أما فيما عدا ذلك فحكمهن حكم النكاح الأجانب، لا يجوز الخلوة بهن ولا السفر بهن ولا الكلام ده، إلا إذا دعا إلى ذلك داع من ضرورة ملجئة أو نحو ذلك. وإحنا قلنا الأصل إن إحنا بنقرر الأحكام مجردة، وبعدين الاحزاب والكلام ده لها ايه؟ لها قصه مختلفه. يبقى ما فيش حد يطمع ان يتجوز امراه زوجه النبي بعد موته. قال الله عز وجل: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. خلاص يبقى معروف ان ما فيش حد هيتجوز واحده من امهات المؤمنين. يوم يقول لاثقل الناس قلوبا وهم يطلبون شيئا من امهاتهم: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويجي الدواليس الان يحط مراته متبرجه سافره حتى احمر وزرق ومنيل البنيله وتيجي توسط الرجاله وتهزر ويقول نكت وانتوا عارفين اللي بيحصل في في في في الوظيفه الحكوميه ايه؟ كلام قله ادب وكلام قله حياه وانا ما اقدرش اقوله. بيتقال في مكاتب الموظفين والموظفات ومعظم اللي بيسمعوني دلوقتي يا موظفين وموظفات عارفين القصه ماشيه ازاي. يوم يقال لأطهر الناس قلوبا اسألوهن من وراء حجاب لأن ده أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعمل عليه فصل ما بين الرجل والمرأة. ليه؟ من أعظم فتنة، لأن أعظم فتنة تقف في طريق الرجل وتعترضه هي المرأة. مفيش فتنة أعظم منها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن زيد الصحيحين، قال: ما تركت بعدي فتنة أضل على الرجال من النساء. يا أخي، ده حتى بعد الموت لا تدفن امرأة مع رجل في قبر واحد إلا أن تضيق القبور بأهلها. طب ده واحد ميت وجثته اتحللت ودي واحدة ميتة، لما يكون الأعراض في القبر هيعملوا إيه يعني؟ يقول لك لا، لا يدخل لامرأة مع رجل في قبر واحد وهم ميتة، أهم وهم أحياء أحطهم مع بعض؟ دول بيفكروا إزاي دول؟ كل ده للحيلولة دون الفساد العريض اللي بيتمحاك النهاردة. تحرش الجنس والكلام ده، ما تطلع واحدة راقصة في الشارع ببنطلون ساقط من ورا وتطلع على سياره وتقعد ترقص والشباب كلهم يتجمعوا حواليها ويتحرشوا بيها. وبعدين نقول الفساد جاي منين وضيق الارزاق جاي منين والبنك المفروض علينا جاي منين؟ ما هو الاعمى يشوف البنك جاي منين؟ جاي من الفساد العريض المنتشر في كل مكان في بلاد المسلمين. النهارده الايه النهارده واضحه وصريحه. ده حتى ابو سلمة ابن عبد الرحمن. ابن عبد الرحمن ابن عوف. ابوه اسمه عبد الرحمن بن عوف. طبعا انا بقول له اسمه ليه؟ عشان برضه في بعض الناس قد يتصور انه صحابي جليل ومش من العشره كمان او من السابقين الاولين المهاجرين والانصار. من المهاجرين. عبد الرحمن بن عوف ده كان له ابن اسمه ابو سلمة. فبيقول مره لعائشه قال لها: لقد سبقنا عروه ابن الزبير لانه يدخل عليك كلما اراد. معروف ابن زهير ده ابن مين؟ ابن اسماء بنت ابي بكر، يعني عائشه خالته. فبيقدر في اي وقت من الاوقات يدخل عليها بدون مشاكل. ابو سلمة ابن عبد الرحمن بيقول لها: عروه غلبنا، والحديث ده والخبر ده موجود في طبقات ابن سعد. بيقول له: غلبنا عروه ان كل ما عايز يدخل عليك. فقالت له: يا ابا سلمة، إذا أردت مني شيئا فسلني من وراء حجاب، فإن أباك كان أحق الناس به، يعني أن رحم أباك أو أن أبوك يعني كان له منزلة عندي خاصة جدا، فأنت أولى الناس بذلك. أهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بتقول له: إذا أردت مني شيئا فسلني من وراء حجاب، فإنك من أهل بيت هم أقرب الناس لي، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. إذا قصة بقى إن النقاب عادة، هذا كلام لا يثبت على قانون العلم، وبكل أسف إنه بيطلع من جهة رسمية ويطلع ويوزع. وأنا قرأت في الجرائد إن وزارة الأوقاف صرفت 10 مليون جنيه عبارة عن قوافل تخرج من وزارة الأوقاف في كل المحافظات علشان تقول للناس النقاب عادة وليس عبادة. يعني ألم يكن من الصواب إن العشرة مليون جنيه تطلع علشان يقال التبرج حرام؟ هو ده مش أولى يعني؟ التبرج حرام؟ اللي أنا وزير الأوقاف ما اختلفش فيه. وأنا وأي رجل يتكلم في الدين لا نختلف إن التبرج الحاصل في الشوارع النهارده والشعر والرجل والثقال والكلام ده أنه حرام قطعا. مفيش حد يقدر يناري في هذا، لا أنا ولا وزير الأوقاف ولا شيخ الأزهر ولا أي حد من دول. يبقى القوافل في الدين لما تطلع وتقول إن التبرج حرام مش كان أولى من إن إحنا ننفق 10 مليون جنيه من ميزانية الوزارة كما هو بنشوف في الجرائد علشان أقدر عشان أقول لهم النقاب عادة وليس عبادة؟ ونجيب الموظفات 15 منتقبة في ديوان الوزارة ونعمل لهم عدة جلسات علشان نقنعهم ان النقاب عادة وليس عبادة. وتمخض الجبل فورد فعلا ان امرأة من جلد كدير كلهم تحت الضغط والكلام ده وتأثير الكلام خلعت النقاب بتاعها. و14 امرأة فضلوا زي ما هم وانا بستخي كلامه كله من الجرائد يعني ما بجيبش حاجة من جنايات. الكلام ده معقول؟ المنظومة اللي حاطه ديت سكتها موديه لفين في الاخر؟ انا بقول اهو سكتها موديه لمزيد من التطرف. وانا بقول بالفم المليان النقاب زاد زياده غير عاديه عن كل مره حوجب فيها النقاب، المره دي بالذات مختلفه. انا ياتيني مكالمات بالمئات، بل انا لما يعني يطرح على بالي كده ارد على التليفون مثلا 5 ساعات في اليوم بلاقي في نهاية اليوم أكثر من 2000 مكالمة لم يرد عليها. 60% تقريبا من هذه المكالمات بنات مش لابسين نقاب قالوا هنلبس. ومنتقبات بيتضربوا في بيوتهم من أولياء الأمور والآباء بيضربوا البنات عشان يخلعوا النقاب مصرين يلبسوا النقاب. واللي ضعف منهم وعجز خلاص يا أبا أنا هخلع النقاب. وتقوم وهي تدور السلم لابسه النقاب وغش. ان المرء الذي اعتقد شيئا دينا لا يتركه حتى يموت. لكن انا خايف من السلبيه اللي هتيجي بعد كده، مش سلبيه ان واحد لابس نقاب، لا، قلنا انه من الدين ومن الشرع يدور ما بين الوجوب والاستحباب. وقد اتفق العلماء، علماء المذاهب الاربعه كلهم إلا قليلا حتى أنني أستطيع أن أدعي أنه يكاد يكون إجماعا من علماء المذاهب الأربعة مع اختلافهم هل الوجه عورة ولا لا، الذي قال ليس بعورة والذي قال عورة، اتفق كلهم إلا قليلا أن المرأة في زمان الفتنة يجب عليها أن تغطي وجهها. وأنا قبل أن أتى هذه الحلقة راجعت أقوال كل المذاهب الأربعة وكل العلماء في كتبهم الذين قالوا ذلك، بحث كنت أعددته من زمان. رجعت إلى أوراقي بالجزء والصفحة. لولا إن المسألة تحصيل حاصل مش محتاج إن أنا أغرق فيها، كنت خليت الحلقة النهاردة عبارة عن قراءة لأقوال علماء المذاهب الأربعة كلهم. وبعدين لما نيجي نقول شيخ الأزهر يقول إن كان وجه ليس العورة باتفاق المذاهب الأربعة، أقول له لا. أحمد لا يقول بذلك. المذهب الصحيح عن أحمد أن المرأة عورة حتى الظفر عورة. كما في رواية أبي طالب وغيره. الظفر نفسه عورة. بل قال الإمام يستحب لها أن تزر كمها. يستحب لها أن تزر كمها حتى لا يظهر منها شيء البتة. والصاوي نقل أن المشهور من مذهب مالك وجوب النقاب. وكذلك صرح ابن العربي حتى كاد ان يكون قولا واحدا لابن العربي ان النقاب فرض مش مستحب وان وجه المرأة عور. هتجد في المذاهب الاربعة الطائفتان العلماء، طائفة تقول هو واجب وطائفة تقول هو مستحب، فلم يخرجوا اجماع كلهم على الوجوب والاستحباب، لكنهم كما قل ونصوصهم موجودة في الكتب. واللي بيقول انا اتشكك انا هجيب له الكتب وراه له هنا وتعزو بالجزء والصفحه والطبعه كمان علشان الكتاب يبقى له اكثر من طبعه، فممكن يكون عندي طبعة، الطبعة اللي عندي جزء الصفحة مختلف فيها، هقول له الطبعة اللي انا واخد منها الكلام علشان يبقى قطعة جاهزة تقال لكل خطيب، ما فيش حد يتكلم بعد القضية دي. فمثالة ان العلماء يقولون ان وجه البابا يكتب عورة، حتى على الاقل دخلنا في مسألة استحباب ماشي، فصار ايه دليلا شرعيا. ده يذنه به من يقول ان النقاب ليس من الاسلام في شيء. ده لو في لجنة كبار العلماء ينبغي ان يعزل عن لجنة كبار العلماء بهذا القول. ده ايه يعني؟ ده يدل عنه ما يذاكرش، اشتغل بالعمل السياسي والنقابات ومش عارفين الكلام ده بتاع وناس المذاكره. فكان المفروض قبل ما يتكلم كان المفروض يراجع مراجعه التلميذ ويعرف العلماء بيقول ايه حتى لا يخلط الاقوال بعضها، لان هذا شيء مهين ان يصدر من رجل ينتسب الى هيئه رسميه كبيره مثل الازهر. نيجي على قصه المباح يجوز ان يقيده ولي الامر. طبعا المساله طاشت، قلنا النقاب ما عادش مباح، لم يعد مباحا. ها النقاب يدور ما بين الوجوب والاستحباب، انما المباح الذي يجوز لولي الامر ان يقيده مثلا البضائع الدنماركيه، الجبن والاغذيه اللي تيجي من الدنمارك بعد ما الدنمارك عملت كده وثبت النبي والكلام ده. الناس كتير اتكلموا عن المقاطعه، اي واجبه ام مستحبه ام لا تجوز الكلام ده. الذي اعتقده انا في نفسي ان المقاطعه مشروعه ليست بواجبه، بمعنى لو انا جبت جبنه دنماركيه واكلتها انا لست باثم ولا اعذب ولا اؤاخذ لهذا، لكن انا بقول لك قاطع ان استطعت ان تحدث نكايه في عدوك فلا تتردد، قاطع يستحب لك ان تقاطع، بس ما اقدرش اوجبه عليك الا بدليل. متى يجب بقى مقاطعه الجبنه الدنماركيه مثلا او اي منتجات دنماركيه؟ ان يقول ولي الامر ممنوع جلب اي بضاعه دنماركيه الى البلد، ويعمل قانون بهذا، اللي يدخل البضاعه دي تهريبا ياثم. خلي بالك ياثم امتى بقى؟ صار واجبا عليه، لان جلب البضاعه من الدنمارك او من اي بلد من البلدان هذا شيء مباح مش مستحب. يعني اجيب البضاعه من الدنمارك ولا من لندن ولا من فرنسا؟ انت تجيبها من اي حاجه، اذا مباح لك ان تاتي مش مستحب يعني. خلاص المباح ده راى ولي الامر ان دي مضره بالبلد او عايز يحدث نكايه في البلد المعين اللي شكل النبي عليه الصلاه والسلام، فقال لك انا لا احل لاحد من الرعيه ان يجلب النوع الفلاني من البلد العلاني، حينئذ صار واجبا عليك بهذا مش باصل المساله. اصل المساله مباح لكن انضم اليه شيء جعله ايه؟ جعله واجبا. اللي يدخل البضاعه تهريبا بقى اقول له انت اثم ولا يحل لك ان تفعل ذلك. يبقى دي نموذج او مثال للقاعده الصحيحه التي اخطاوا في ضرب المثل لها بالنقاب. يجوز لولي الامر ان يقيد المباح. نفس الكلام القاعده دي استخدموها في ختان النساء بكل اسف بعض الدكاتره المشهورين قوي واللي مليين الفضائيات قالوا هذا الكلام ونزلوه على النت في الموقع بتاعه، قال لك الختان يجوز لولي الامر ان يمنع ختان النساء لانه مباح. طب هو الختان مباح؟ ختان النساء مباح؟ ده ختان النساء يدور بين الوجوب والاستحباب برضه زي النقاب، وليس هناك دليل يدل على استحبابه، والدليل الذي صرفوا به الوجوب منكر. حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان سنه للرجال مكروهه للنساء، هذا حديث منكر. واي رجل له ايمان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والفاظه وعاش مع السنه يعلم ان هذا باقوال الفقهاء اليق ان يكون منه من قول النبي عليه الصلاه والسلام. ده شكله شكل قول الفقهاء، الختان سنه للرجال مكرمه للنساء، لان كلمه السنه التي تقابل الفرديه مش في كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لان السنة الاتقان الفرضية ده مصطلح حادث بعد ذلك لما عمل وصول الفقه والكلام ده ورتبوا الادلة والحاجات دي. فنفس الدليل لما احنا بنقول الختان الرجالي اهو واجب او مستحب؟ يقول لك لا واجب. طيب الاصل ان الادلة تعم. تعم يعني ايه؟ يعني اذا جاء امر من الله عز وجل او من رسوله صلى الله عليه وسلم الاصل ان هذا الدليل يلزم الرجال ان يفعلوه ويلزم النساء ان يفعلنه ايضا. الا ان تكون هناك ادلة تفرق. خاصة النساء بشيء على الرجال. كقول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسويق للنساء. اهو ده تفريق اهو. يبقى التسبيح يخص الرجال والنساء. زي مثلا لما امرأة مدت يدها للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش متحنيه يعني قال لها امرأة يد امرأة ولا يد خالت امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت اظفارك بالحناء على الكلام الذي يقال في صحة الحديث. فإذا الحناء لمين؟ الحناء للنساء. نشوف بقى في الأرياف والكلام ده العروس والعروسة في يوم الدخلة اليوم الحنة العريس ينطخ مش عارف ايديه والكلام ده الكلام ده للنساء بس. الحنة للنساء بس الرجال ما ينفعش يعملوا هذا الكلام. يبقى انا عندي اذا أدلة بتفرق. طيب اذا لم يأتي دليل يفرق ما بين الرجال والنساء يبقى الأصل ما هو يعم الايه؟ الرجال والنساء. نعم ادي معنى ان الدليل يعم. طيب دليل الختان وجوب ختان الرجال ايه؟ آية واحدة الآية ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قال لك اتبع هنا فعل أمر والفعل الأمر المجرد من القرائن يفيد الوجوب. اتبع أي ليس لك خيار في عدم الاتباع أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة. وفي صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام اختتم بالقدوم أو القدوم على أساس أن اسم مكان أو اسم آلة. اختتن بالخيوط وهو ابن 80 سنة. فكان الختان من ملة ابراهيم. قال لك لما نضم الآية على الحديث يطلع الختان واجب في حق الرجال. طيب لما بتقول الختان مكروما للنساء بس سنة للرجال صرفت الختان من الوجوب الى الاستحباب بايه؟ قال لك بحديث انس ده. قلنا حديث انس ده منكر لا يصح. اذا ليس هناك دليل تفريق ما بين الرجال والنساء وده مذهب الشافعية ونصره النووي في المجموع تكلم فيه بكلام قوي وهو قول طائفة كبيرة من أهل العلم وفي مقابل طائفة يقولون بالاستحباب. إذا الختان ليس مباحا إنما الختان إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. فهو يصلح أن أجعل الختان مثالا لهذه القاعدة. يبقى القاعدة صحيحة والمثال خطأ. عشان كده لما بيقول يجوز لولي الامر ان يخير المباح نقول لك نعم هذه قاعده صحيحه ولكن المثال خطا. لا ينفعش ان انا اذكر هذا كمثال. اما القول الذي هو ابعد وابعد وابعد وابعد من السرية فهو قول الجاهل الذي يقول ان النقابه من عادات الجاهليه. ده المفروض يحجر عليه زي اللي بيحجر عليه في حجر الصحي. بل هو اولى. اللي بيحجر عليه في حاجة صحة عشان جربان ولا عشان عنده انفلونزا خنازير ولا الكلام ده عشان ما يعديش البني ادمين. ده المفترض اللي بيتكلم بهذا الكلام ينبغي ان يحجر وهو اولى بالحجر عليه. لانه بيفسد عقائد الناس ويبدل دين الله سبحانه وتعالى. فكيف يسمح له يستهان بالكلام؟ ده مجمل ان الكلام الذي اردت ان اقوله. انا كنت الحقيقه عايز ابقى هادي. يعني ارجو كنت عايز ابقى ايه يعني رايق كده وبتكلم بروقان والكلام ده. بس المساله الحقيقه مساله مره جدا جدا. ولما اشوف كل اللي بيتكلم الزخم اللي بيتكلم ليه النهار في الفضائيات وفي الجرائد والمجلات ومش عارف الكلام ده بيتكلم عن قد طلعنا ايه؟ عندكم مشاكل لا اخر لها. اتكلموا فيها كلام موضوعي. انجزوا بقى بطلوا كلام بطلوا كلام. واعلموا ان امر الله ماض. والامه دي الحمد لله بترجع الى ربها بالعيوب المؤلفه. انا بقول لهم ريحوا نفسكم. ريحوا نفسكم. نحن امكاناتنا ضعيفه مش زيكم. انتوا معاكم جرائد ومعاكم مجلات ومعاكم اعلام ووراكم نقابات. النهارده لما اي صحفي بيحصل له اي حاجه الجرائد كلها بتتكلم والدوله تخفف الصحفيين وحقوق الانسان والكلام ده. احنا مالناش بقى نقابه. احنا ملناش نقابة، حتى احنا مش معترف بينا من قبل المؤسسات الرسمية، مش معترف بينا رسميا من قبل المؤسسات الرسمية احنا، فاحنا ملناش نقابة ولا لنا حد يدافع عننا، وعارفين ان دمنا رخيص، ها دمنا رخيص، ولو واحد مننا عوقب انا عارف مش حد هيعمل لي حاجة كمان، لا نقابة صحفيين ولا حد يعمل حاجة، لكننا بالله استعنا وهو الركن الشديد الذي قاله لوط عليه السلام: لو كان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو الله عز وجل. بإمكانات رب العالمين قف لسه وراك مسؤولية، امرأتك كانت متبرجة وكانت بتستضيف الرجال وكنتوا تتبادلوا الرقصات مع بعض، وممكن اخد مراتك ده تفرج بيها الرقصة ديت والكلام ده مش عارف ايه الكلام ده، ها ودي كانت من مسؤولياتك. المرأة دي واخدة 0/10، 3/10 هتنزل النار وانت معاها عشان تعلق رقبتك، خدت حظك من التقصير مع المرأة خلاص بقى، لا عيالك تشوف ولادك كام ولد، الولد الاولاني ما كانش بيصلي ولا بيذاكر ولا بيصوم ولا بينيل بنيله، والولد الثاني كان زيه، والولد الثالث كان زيه، والولد الرابع كان زيه، تدخل تتعذب مع كل ولد مثل عذابك. هو انت فاكر مسؤوليتك سهله يعني؟ ده البنت دي عندما تعتصم بنقابها تنجيك من النار، البنت دي عندما تستقيم على امر الله سبحانه وتعالى، والذي كان سببا في استقامتها ليس انت انما اي حد من الشيوخ تبرع ورباها بدلا منك، تقول تسبها وتسب الشيخ اللي علمها مع انه نجاة لك من النار، وقام بالدور الذي قصرت انت فيه. فلما الولد او البنت يستقيم على امر الله ده هذا ينجيك من العذاب وينجيك من المساءلة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وفي الاخر البنت بتاخد شهادة وتحسبك تدخل في المطبخ. كم من طبيبات ومهندسات وصيدلانيات وكليات عليا وقمة والكلام ده قاعدين في البيوت الان ما بيشتغلوش، قاعدين في المطابخ واخدين اعلى الدرجات العلمية وقاعدين في المطابخ، يا ضيعة الاموال والاعمار عشان ناخد في الاخر ورع الان لم يعد لها قيمة، الورقة الان اللي بتطلع دي لم يعد لها قيمة، كله بيطلع على حصيلة الصيف، حصيلة الصيف تسعة وكلنا قاعدين في الهواء. كان زمان في وظائف ورا القصة دي، عشان كده كان في تنافس في الغالب، أنا لازم أطلع الأول ونتبارى الكلام ده، العملية ما بتحصل حصر وكله غش وكله بيفتح في الامتحانات الكتب عيني عينك والكلام ده، وهذا أمر طبعا مش سر، إحنا كلنا عارفينه ورأيناه رأي العين وكله رأى رأي العين. أصل ليه هيسقطوا ليه؟ هيخليه يشغل مكان ليه؟ ما يطلع يقعد على الرصيف بدل ما يشغل مكان في المدرسة ولا مكان في الجامعة ولا مكان في المعهد، ما يطلع يقعد على الرصيف ويسيب المكان ليه؟ للجموع القادمة اللي جاي علشان برضه توصل اللي مع أخينا ده تقعد على الرصيف. فمعلش القصة مستهلة دي في الآخر حتة ورقة تيجي علشان تخلي البيت القربة التي تخرجها إلى الله عز وجل تتركها وتضربها وتهنها وتحلف على الله بالطلاق ان البيت اللي حضرتك نقبت بيه طالع ما على ابو حنيفه ومالك والشافعي ومش عايز ربك ابو حنيفه في الشافعي حرمك وده حرمك ابو حنيفه، ايه الكلام اللي يحصل ده؟ والكلام الذي يصل من الاخوات والكلام ده، انا بقول لكم اثبتنا ان كنا منتصرات، وكما قلت لكم لا يهزم صاحب اعتقاد قط. الاسئله اللي جايه لي اسئله كثيره حوالي 7 أو 8 ورقات اللي اخدتهم النهارده دلوقتي وانا داخل الحلقه، يعني واحد بس بيلح الحاح جامد قوي على موضوع كفاله طلبه العلم والكلام ده هوت، ويعني مش فاهم القصه ازاي. انا في يعني رقمين تليفون هيظهروا على الشاشه الان، ممكن الاخ يسال هذا السؤال او من يريد ان يسلك هذا الطريق علشان يقوي الجهاز المناعي لهذه الامه، لان الجهاز المناعي للامه دي هم علماؤها. لو اصيب الجهاز المناعي الامه تموت فورا. الامه تموت فورا. الجهاز المناعي اهل العلم بالدين فقط. ده الجهاز المناعي. يجي بعدهم اهل العلوم الاخرى بس دول رقم واحد. اذا اصيب هذا الجهاز المناعي كل اللي تحت ده مالوش قيمه. فبعض اخواننا بيحبوا ان هم يعني كلهم مساهمات في يعني ان هم يشوف طالب علم يصرف عليه، يشوف حد من العلماء الفقراء مثلا سواء كان في الازهر او خارج الازهر ممن يعلمه وممن يرشده اليه احد من اهل العلم بحيث انه يتبناه، يتبنى يصرف عليه يقول والله انا ما عملتش حاجه في حياتي كويسه لكن انا وجدت صاحب مال فانا عايز اتبناك، بس بشرط ان تقف على خط الدفاع تدافع عن درجه الاسلام وانا اصرف عليك لحد ما تموت، وإذا لمت سأترك في وصيتي لك مرتبا دائما إلى أن يموت الوصي. علشان كده قابلت ربنا عملت حاجة. عملت حاجة. جمعت المال من كل مكان في الدنيا وأصبح الآن سني 50 سنة 60 سنة 80 سنة هسيب المال بتاعي في الدال مين؟ خلينا على حاجة ليا. فيقوم إيه؟ ينفق على طلبة العلم حتى يؤجر بجانب هؤلاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفى يعني فكيف بفعل الخير نفسه؟ فعشان كده انا يعني كنت كلمت اخونا عبد الحميد المخرج ان هو ينزل رقمين من ارقام التليفونات دي على اساس ان ايه اي حد يحب انه يتواصل ادله اقول له يا بني انت في المكان الفلاني ابحث عن في المكان الفلاني العالم الفلاني في مكانك او الرجل في مكانك ايا كان هو سواء كان عالما ازهريا او عالما في الاوقاف او عالما خارج المؤسستين دول يقول له يا بني اصرف على فلان او على علان او هذا يحتاج الى كذا او هذا يحتاج الى كتب هات له كتب اشتري كتب المهم ان يقوم بشيء في سبيل دينه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس خائنا للامانه. كده يكون انتهى التنبيه الذي او التنبيهات التي اردت ان اقولها كمشاهد للازمه ووجهه نظري في الازمه ووضع بعض النقاط على الحروف. ارجو ان اكون قد وفيت المعنى الذي اردته لم يقصر لساني عن المعنى الكبير الذي يضمه قلبي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.